أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرض أن المكلف متمكن من الإمسال الواجب ومن ترك الحرام معا، ولكنه بسوء اختياره يأتي بالواجب في ضمن الفرض المحرم، وهذا هو الذي وقع الكلام فيه في بحث اجتماع الأمر والنهي، وتكلمنا فيه مفصلا أنه بناء على القول بالجواز يحكم بصحة العبادة، وبامتثال الواجب وإن كان قد عصى بالنسبة إلى التكليف التحريمي أيضا، وبناء على الامتناع يدخل هذا في بحث التعارض. لا بد من التصرف في أحد الدليلين ورفع اليد عن ظهور أحدهما، إما تقييد الواجب بغير هذا الفرض، وإما تقييد الحرام بغير ذلك. للا يمكن التعرض على إطلاق كلا الدليلين لاستحالة عن جهة هذا مصداقا للواجب ومصداقا للحرام. هذا تقدم الكلام فيه. وقد يفرض أن المكلف لا يتمكن من امتثال كلا التكليفين معا، لو أراد أن يأتي بالواجب لا بد له في أن يأتي في ضمن الفرض المحرم، ولا يتمكن من امتثاله في غير هذا الفرض، ولكنه قادر على ترك الحرام، إلا أنه إذا أراد أن يأتي بالواجب لا بد من أن يرتكب الحرام. وأما ارتكاب الحرام في نفسه فالمكلف غير مستغن إليه، كما إذا فرضنا أنه لم يتمكن من الصلاة إلا في المكان المغصوب، ولكن يمكنه أن لا يصلي أصلا ولا يدخل المكان المغصوب إلا إذا أراد أن يصلي أو إذا أراد أن يتوضا مثلا، لا بد له من أن يدخل المكان المغصوب ويتوضا فيه، لأن الماء مثلا منحصر فيه، وغير ذلك من الموارد. فأصل ارتكاب الحرام لم يضطر إليه المكلف، يمكنه أن يترك الحرام، ولكن يترك الواجب أيضا. إذا أراد أن يأتي بالواجب فلا مناص له من ارتكاب الحرام حتى يتمكن من الإتيان بالواجب. هذا يدخل في باب التزاهم، أيضا تقدم الكلام فيه مفصلا. لا بد من رعاية الوجوب والتحريم وتقديم أحدهما على الآخر من جهة الأهمية، إذا كان أحدهما أهم من الآخر يتقدم. هذا داخل في بحث التزاهم لا في بحث التعارض. وقد نفرض أن المكلف لا يتمكن من ترك الحرام، يعني مضطر في ارتكاب الحرام، ولا بد له من الاتيان بهذا الفرض المحرم، كلامنا فعلا يقع في هذا الفرض، يعني المكلف لا مناص له من ترك الحرام حتى بالواجب او لم يأتي بالواجب، هو مضطر بالنسبة الى ترك الى ارتكاب الحرام، وغير متمكن من ترك الحرام، يقع الكلام في هذه المسألة من جهة الحكم التكليفي ومن جهة حكم الصلاة مثلا. سخطن و فسادن قد نفرد ان الاضطرار انما هو بغیر سوء الاختیار و قد نفرد ان الاضطرار انما هو بسوء الاختیار. الكلام فعلا فيما اذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختیار بل كان المكلف بغير اختياره مضطرا الى ارتكاب الحرام، يعني نعني بالحرام الحرام بالعنوان الاولي لا بقيد الاضطرار. كان في نفسه حراما لقد اضطر المكلف الى ارتكاب هذا الحرام، يعني الحرام في نفسه والحرام في ذاته لا بد من الاتيان به في الخارج، كالمحبوس في المكان المغصوم مثلا لو فرضنا ان شخصا حبس في مكان مغصوم ولا يتمكن من الخروج من هذا الارض، او لو فرضنا انه متمكن من الخروج ايضا بمقدار الخروج مضطر الى التصرف في الارض المغصوبه بمقدار ما يخرج، بل دقائق او ساعات او اقل او اكثر، فهذا اضطرار لا بسوء الاختیار بل بغیر اختیاره اضطر الى ذلك، او لو فرضنا انه دخل دارا ثانيا منه على ان هذه الدار لمن في يده الدار، بعد ما كان داخلا فيه علم ان الدار مغصوبة باعتراف من في يده الدار مثلا، اعترف بانه غصب هذه الدار من فلان، ولو فرضنا هاجا في الارض الواسعة يتزه الامر، نفرض ارزا الخروج من هذه الارض يحتاج الى زمان معتد به، ومن بيده الارض اعترف انها مغصوبة فهو مضطر الى التصرف الحرام في نفسه، الا ان اضطراره غير مستند الى اختياره بل بغير الاختيار وقع هذا الاضطرار. السلام يقع في هذه السورة. اما بالنسبة الى الحكم التكييفي لا ينبغي الشك في ان هذا الفعل سائغ في حقه، جاهز ومرخص فيه من قبل المولى، وذلك لان التكييف في الاجتناب عنه تكييف بما لا يطاق. المفروض ان المكلف غير متمكن من اجتناب الحرام ومن ترك هذا الحرام، فهو مضطر الى هذا الارتكاب والتكليف بما لا يطاق لا يمكن، فلا يمكن التحريم فعلا والنهي عن ارتكاب هذا الحرام، هذا لا يمكن، فالنهي ثابت جزما وهذا الفعل سائغ في حقه. مضافا الى ذلك حدیث الرفع و غیر حدیث الرفع، یعنی حدیث الرفع المعروف و غیره قد دل على ذلك، رفع عن امتی تسعة من جملة التسعة مذکرو الیه و هذا فالمضطر الیه، فالحرمت مرفوعة امتنانا من الله سبحانه على الأمة، أو إن قوله سلام الله عليه ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في موضع الضرورة، وهذا من مواضع الضرورة، فيكون هذا الفعل صائغا، وهذا مما لا إشكال فيه من أحدين. لا ينبغي الإشكال فيه أيضا إذ المفروض أن الاضطرار غير مستند إلى اختيار المكلف، بل وقع الاضطرار بمبادی غیر اختیاریه، فالتکلیف مرتفع فلا یعاقب علی هذا الفعل بل یکون الفعل سائغا فی حقه. انما الاشکال والکلام فی العباده فی الواقعه فی هذا المحرم فی ما ظاهرنا الاتحاد بینها و بین هذا الحرام، هل یحق له ان یأتی بالعباده فتكون العباده محکوما بالصحه او انها ليست كذلك، المعروف المكفور و صحه العباده. و ذلك لان المانع عن الصحه انما هو الحرمه، وقد فرضنا ان هذا الفعل ليس بحرامين بل فعل صائغ و يجوز من قبل المولى استجابه، اذن اي مانع من كونه مصداقا للواجب لحصول الامتثال بهذا الفرد، وإن كان مجتهدا مع المحرم الأولي بعنوانه الأولي، وإن كان محرما إلا أنه بالفعل غير متصف بالحرمة، سقطت حرمته وهو متصف بالجواز، فالامتثال إنما هو في ضمن الفرد الجائز لا في ضمن الفرد المحرم. هكذا ذكر المشهور، يعني بسبيل المشهور القول بالجواز والحكم بصحة العبادة حينئذ. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد تنذر في ذلك ربنا على عدم صحة العبادة، وإن كانت الحرمة ساقطة والمكلف لا يعاقب على هذا الفعل، ومع ذلك لا يمكن الحكم بصحة العبادة. وأفاد في ذلك أن النهي التحريمي وإن كان ساقطا إلا أن سقوط النهي وعدم امتثال وعدم تحقق الامتثال بهذا الفرد ليس احدهما في طول الاخر، وانما هما يستفادان من دليل واحد، الدليل الدال على حرمة هذا الفعل دل على امرين، دل على حرمة هذا الفعل ودل على تقييد الواجب بغيره، وأن الواجب لا يتحقق في ضمن هذا الفعل، فالتقييد والحرمة قد استفيد من دليل واحد في مرتبة واحدة من دون أن يكون أحدهما مقدما في الرتبة على الآخر، لأن الأحكام كما ذكرنا الأحكام متزادة وليس أحد الزدين في مرتبة سابقة على عدم الزد الآخر، عدم الزد الآخر وكذلك العكس، يعني عدم الزد ليس مقدما على وجود الزد الآخر، لا هذا مقدمة لذاك ولا ذاك مقدمة لهذا، فهما في مرتبة واحدة، فاتصاف هذا الفعل بالحرمة وعدم كونه مصداقا للواجب أي عدم اتصافه بالوجوب هما تفيدا من دليل واحد ومن مرتبة واحدة. إذا كان الأمر كذلك دليل الاضطرار إنما يرفع أحد المدلولين وهو التحريم، وأما بالنسبة إلى المدلول الآخر وهو عدم اتصاف هذا بالوجوب و عدم انطباق الواجب على هذا الفرد دلیل اضطرار لا یوجب رفع ذلک و انما یرفع التحریم و ان المکلف لا یعاقب على هذا و اما انه یکون مصداقا للواجب و یخف الامتثال به دلیل اضطرار اجنبی عن ذلک. حدیث الرفع ناظر الى جهت الرفع لا الى جهت الاثبات. المضطر اليك مرفوع لا يعاقب الله عليه ولا كلفة على المكلف من ناحيته. واما ان الواجب يمتثل بهذا الفرد هذا لا يستفاد من حديث الرفع و من غیر حدیث رفت که زن غایت ما یمکننا ان نلتزم به ان هذا الفعل سائغ و جاهز و لا یعاقب المکلف برکابه و اما ان الامتثال یحصل بذلک فیکون هذا مصداقا للواجب هازا لا یمکن اثباته به حدیث رفت ولا بغیر حدیث رفت مما دل علی رفع تحریم. فیبقا اطلاق الدلیل علی حاله یعنی دلیل نه الذی استفدنا منه امرین احد الامرین قد رفعنا الید عن به حدیث الاضطرار. فاما الامر الاخر و هو تقیید الواجب بغیر هذا الفرد هذا لا دلیل فلا رفع الیدان فنأخذ باطلاق ذلك الدلیل فیحکم بان الواجب لا یتعقب فی ضمن هذا الفرد. نعم فی خصوص الصلاه قد استفدنا سقوط هذه الدلاله ایزن من جهة الإجماع الخارجي وأن الصلاة لا تدخل بهالين. فلو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الإتيان بالصلاة في غير هذا المكان وقد فرضنا أنه مضطر إلى الكون فيه كالمحبوس لا تدخل الصلاة في نيز من يحكم بصحته هذا من جهة الإجماع الخارجي والإجماع الخارجي مختص بالصلاة ولا يجري في غير الصلاة. فإذا لم يكن ساريا في غير الصلاة فمقتضى القاعدة الأخذ بإطلاق الدليل والالتزام بالتفكير واجب في غير هذا الفرد حتى في حال الاضطرار ولازمه ان المكلف غير متمكن من الاتيان بالواجب فالواجب يسقط ايضا كما ان الحرام ساقط بالاضطرار. الواجب وجوبه ايضا يسقط بالاضطرار لان المقيد لا نتمكن من الاتيان به وغير المقيد ليس بواجب. فإن إطلاق الدليل يقتضي ثبوت التقييد حتى حال الاضطرار ولأجل ذلك التزم فضله الله نفسه. فإن في هذه الموارد مقتضى القاعدة الأولية سقوط الواجب كما أن الحرام ساقط يعني الحرمة ساقطة كذلك الوجوب ساقط لأن التقييد مطلق والمكلف غير متمكن من الإتيان بالمقيد فيكون التكليف ساقطا. فنتكلم في ذلك إن شاء الله.